أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام في هذه الإضاءة النفسية. اليوم سنتكلم عن مفهوم الذكاءات المتعددة. طبعا الذكاء وببساطة وبشكل عام هو قدرة الإنسان على امتلاك المهارات التي تؤدي إلى حل المشكلات، قدرة الإنسان على تعلم بعض العلوم الجديدة، وقدرة الإنسان على تقدير ذاته وبالتالي التواصل الأمثل مع البيئة أو مع المجتمع. طبعا هناك العديد من المقاييس التي تقيس نسبة الذكاء لدى الإنسان. بعض هذه المقاييس تركز على المفهوم اللغوي والمفهوم المنطقي، وبعض هذه المقاييس أخذت الموضوع بشمولية أكثر نوعا ما. فمثلا نظرية العالم غاردنر لموضوع الذكاءات المتعددة، حيث أدمج هذا العالم مجموعة نوعا ما من الذكاءات. طبعا هذه الذكاءات تركز على جميع المناحي الحياتية في حياة كل إنسان. من هذه الذكاءات التي ركز عليها العالم غاردنر مفهوم الذكاء اللغوي، وهو القدرة طبعا على استخدام المصطلحات اللغوية في أماكنها، وبالتالي تقديم الشيء المرجو من هذه المصطلحات. وطبعا هناك بعض الأشخاص ما يتميزون بدرجة عالية من الذكاء اللغوي كالشعراء مثلا. هناك الذكاء المنطقي، وهو القدرة على المجردية والقدرة على حل المعضلات الفكرية بالإجمال العام، والأشخاص الذين يتميزون بدرجة عالية من الذكاء نوعا ما الرياضي أو المنطقي هم علماء الرياضيات والفيزيائيين بشكل عام. هناك مفهوم الذكاء السمعي، وهو القدرة على تمييز الأصوات والقدرة على تذوق الأصوات والقدرة على التعامل والتعرف على نغمات الأصوات، والأشخاص المميزين والذين يبدعون في هذا النوع من أنواع الذكاء هم الموسيقيون بشكل عام. هناك كذلك الذكاء البصري، وهو القدرة الآن على معرفة الأمور البصرية وتقديرها بالطريقة السليمة والصحيحة 100%، وأكثر الشخصيات إبداعا وتميزا في هذا المجال هم عادة المهندسون. طبعا مفهوم الذكاء كذلك يتعدد ليشمل بالإجمال العام الذكاء الذاتي، وهو قدرة الإنسان على فهم ذاته، قدرة الإنسان على معرفة قدراته وبالتالي استخدام واستثمار هذه القدرات بالطريقة الأمثل اجتماعيا. هناك نوع آخر من الذكاء، وهو الذكاء البين شخصي، وهو قدرة الإنسان على معرفة الشخص الآخر، قدرة الإنسان على قراءة الشخصية الأخرى، وقدرة الإنسان على معرفة مكان القوة والضعف لدى الشخص الآخر. وكما يقال فإن السياسيون هم أكثر الأشخاص نوعا ما ذكاء في هذه الجزئية. هناك كذلك الذكاء البدني، وهو القدرة على استخدام العضلات والقدرة على استخدام الجسم بطريقة توصل هدف معين. وطبعا وكما نعلم فإن الرياضيون هم أكثر الأشخاص نوعا ما تمتعا بهذه الدرجة من الذكاء. هناك كذلك الذكاء الطبيعي، وهو القدرة على معرفة الطبيعة والقدرة على معرفة مكونات الطبيعة والقدرة على التعامل الأمثل مع الطبيعة بشكل عام. هناك كذلك الذكاء الوجودي، وهو القدرة على معرفة الوجودية ومعرفة الغاية من الوجودية وما يشمل هذا المصطلح الفضفاض من نوعا ما تعريفات جزئية. هناك كذلك ذكاء التعليم، وذكاء التعليم القدرة على توصيل المعلومة للطرف الآخر بطريقة جيدة ومقبولة، ونرى أن المدرسون بالإجمال العام يتمتعون بهذه الدرجة من الذكاء. وطبعا هناك مفهوم الذكاءات المتعددة يمكن أن يشمل مفاهيم ومصطلحات أخرى. طبعا العديد من الناس انتقد العالم غاردنر على أن هذه التعريفات هي عبارة عن تعريفات اعتباطية وعامة وليست تعريفات علمية بالمنح المفهوم علميا. فمقاييس الذكاء تركز على الجزء اللغوي وتركز على الجزء المنطقي كأهم إحداثيات في التكوين الفكري للإنسان. طبعا نسبة الذكاء عند معظم الناس هي تقع ضمن الحدود المتوسطة، نسبة قليلة تقع ضمن الحدود العليا، ونسبة قليلة تقع ضمن الحدود أقل من متوسطة، ونسبة الذكاء متساوية لدى الذكور والإناث، إلا أن نسبة التباين والتفاوت في مستويات الذكاء لدى الذكور تكون أعلى. هنا نوجه نصيحة تربوية للمدرسين وللآباء بمحاولة استثمار جميع أشكال الذكاء لدى الأطفال، بحيث نساهم بالإجمال العام في رفع المستوى التفكيري والعقلي والمستوى الانفعالي والمستوى الاجتماعي لدى الأطفال. حماكم الله جميعاً.